بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول العلامة السعدي رحمه الله في كتابه القواعد والأصول الجامعة، قال: ومن الفروق الصحيحة أن القدرة على التكسب غنى يمنع صاحبه أخذ الزكاة لحاجته، ويوجب عليه فيه قضاء الدين والنفقات الواجبة، لأن الواجب قد تقرر عليه ولا سبيل إلى أدائه إلا بالكسب الذي يقدر عليه فوجب عليه، وليس ذلك بغنى يوجب الحج، لأنه مما لا يتم الوجوب إلا به، والأول مما لا يتم الواجب إلا به. طيب، هذا تفريق مهم بين مسألتين بينهما تشابه. هاتان المسألتان، الأولى يقول: القدرة على التكسب غنى، شخص فقير لكنه يستطيع أن يعمل، يستطيع أن يتكسب، فيقول هذا الفقير القادر على الكسب سليم الأعضاء، سليم الأدوات، يستطيع أن يعمل. قال: هذه القدرة تمنعه من الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. طبعا هذا إذا كان سيعطى من الزكاة لفقره وحاجته، لأنه قد مر بنا أن أصناف الزكاة الثمانية على قسمين: قسم يعطى لحاجته إلى المسلمين، وقسم يعطى لحاجة المسلمين إليه. فمن هو الذي يعطى لحاجته أو لحاجة المسلمين إليه يا أمين؟ المؤلف قلوبهم، ومن؟ وليد، العاملون عليها أيضا. نعم، هل هذا يعطى لحاجته أم لحاجة المسلمين إليه؟ إذن نحن نسأل عمن يعطى لحاجة المسلمين إليه، لا لأنه يحتاج إلى المسلمين، في سبيل الله. وبقي، نعم، الغارم إذا كان أخذ المال لأجل الإصلاح بين الناس. انتبهوا، هذه ثمانية أقسام ذكرها الله تعالى في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره. هم على قسمين: القسم الأول نعطيه لأنه محتاج، يحتاج إلى المسلمين، الفقير، المسكين، ابن السبيل، الغارم لحظ نفسه، عليه ديون لأنه اقترض لعلاج أهله، لعلاج أولاده، اقترض لأنه بنى غرفة جديدة، لأنه اشترى ثلاجة، غسالة ونحو ذلك، هذا يعطى لحاجته إلى المسلمين. القسم الثاني ليس فقيرا لكن نعطيه لحاجة المسلمين إليه في سبيل الله، الغزاة في سبيل الله، نعطيهم سلاح، ذخيرة، جعب، خوذ، طقوم، نبني لهم أماكن ومتارس من مال الزكاة، لأن المسلمين يحتاجون إليهم في حفظ بيضة المسلمين وحراسة الثغور وحماية الدين والعرض والمال إلى آخره. فهؤلاء نعطيهم ولو كانوا أغنياء، هو بالنسبة له غني لكنه غاز في سبيل الله نعطيه. النوع الثاني ممن نعطيه وإن كان غنيا، الغارم الذي يصلح بين الناس، شيخ قبيلة، رجل له وجاهة في المجتمع والناس تحاكموا إليه، يصلح بين رجل امرأته، يصلح بين جار وجاره، ويحتاج أحيانا يعطيهم فلوس، هو يصلح بينهم يزيد يعطيهم، خذ هذا، يعطي الزوجة من أجل ترجع لزوجها، يعطي الجار من أجل أن يتنازل عن تلك الأرض المتنازع عليها، 1 مليون 2 مليون، يقترض من التاجر الفلاني من المكان الفلاني للإصلاح بين الناس. هذا الآن بالنسبة له هو في كفاية، هو في خير، هو غني، لكنه تحمل أموالا للإصلاح بين الناس، للإصلاح بين الناس، هذا يعطى من الزكاة، لأن المسلمين بحاجة إلى خدماته، إلى إصلاحه، إلى جهوده، إلى تسديده ومقاربته، فيعطى تشجيعا له على الخير وعلى إصلاح ذات البين وما أشبه ذلك. القسم الثالث المؤلفة قلوبهم، أناس ضعفاء إيمان نعطيهم يتقوى إيمانهم، أعيان وجهاء تعطيه من أجل يفسح الطريق أمام الخير، فيك شره ما عاد يلس عقبة. كذلك أيضا أناس يعطون من أجل أن يجبوا الزكاة من قبائلهم وأصحابهم، تعطيه يقول لك ادفعوا الزكاة، سلموا زكاة، حق المال، حق الدولة، حرام، كيف ما ادفعوا الزكاة وهو قد معه شيء؟ هذا يعطى تأليفا لقلبه. أناس في الثغور ويقومون لدفع الأعداء يعطون تألفهم لئلا يميلوا إلى الآخرين، لئلا يميلوا إلى الجهة الأخرى فيفتحوا ثغرة على المسلمين، فهؤلاء أيضا يعطون وإن كانوا أغنياء، وإن كانوا أغنياء. وقد نتألف بإعطائهم أمثالهم من الكبراء والوجهاء ونحو ذلك. فعلى كل حال مصارف الزكاة الثمانية ينقسمون إلى كم يا ريان؟ يا ريان إلى قسمين، قسم يعطى لحاجته للمسلمين، وقسم يعطى لحاجة المسلمين إليه. الأول يعطى لأنه فقير محتاج إلى المسلمين، يحتاج أن يأخذ من المسلمين. الثاني المسلمون يحتاجون إلى جهده، العاملون عليها الذين يذهبون لجمع الزكاة هم أغنياء فيعطون منها مع أنه غني، لكن الذي هو موظف مع الدولة، لا، العسكري الضابط موظف مع الدولة عنده راتب، هذا ما يعطى في سبيل الله لأن عنده راتب جيش نظامي، لكن من قبل كان يأتي أهل اليمن، يأتي غيرهم بسلاحه بخيله يذهب يقاتل، هذا يعطى، هذا يعطى ليس مرتزقا. المرتزق الذي عنده رزق، عند الناس اليوم المرتزق العميل، فلان هو المرتزق يعني عملاء، لا، المرتزق عند الفقهاء الذي له رزق، راتب شيء معين مقرر من بيت مال المسلمين يعطيه ولي الأمر. فالجيوش النظامية إذا لم تكن مرتزقة، إذا لم يكن لهم رزق ورواتب من بيت المال يعطون من الزكاة، وإلا فلا. فالآن يقول عندنا فقير لكنه قادر على الكسب، قال أعطوني من الزكاة، قلنا اذهب اشتغل، أنت تستطيع أن تشتغل، ما نعينك على البطالة، ما نعينك على البطالة، تستطيع أن تتكسب، أنت قوي قادر على الكسب، اذهب تكسب، ما يحل لك أن تأخذ من الزكاة وأنت على هذا الحال. فيقول هنا القدرة على الكسب غنى، يعني القادر على الكسب غني، مع أنه لم يجيب ريال، ليس معه ولا ريال لكنه غني. غني بإيش؟ بالقدرة على الكسب والقوة البدنية، استطيع أن يعمل. قال: القدرة على التكسب غنى يمنع صاحبه أخذ الزكاة لحاجته، يعني ما نعطيه لحاجته، لكن قد نعطيه من باب آخر، عامل عليها في سبيل الله، غارم مصلح اجتماعي، قد نعطيه من الزكاة عليه ديون، هو موظف أو عنده دخل يكفيه لكن الديون ركبته، حصل عليه مرض يحتاج يسافر إلى مصر ولا الأردن ولا إلى بلاد أخرى يعالج المريض، لولا المرض هذا هو في كفاية ما يحتاج أحد إلا الله، لكن حصل هذا المرض، هذا يعطى، يعطى. تقول له اشتغل، يقول لك أنا شغال لكن الدخل يكفيني، لكن علي ديون فوق الطاقة، الدخل 100,000 وأصرف 100,000 الكفاية، وعلي 5 مليون دين أو 3 ملايين، هذا يعطى في من بند آخر أو من جهة أخرى. قال: ويجب عليه قضاء الدين، يعني الذي عليه هو قادر يتكسب ويسدد، قادر أن يعمل ويسدد، هو ما رضي يشتغل، قل له لا حظ لك في الزكاة. قال: لأن الواجب قد تقرر عليه ولا سبيل إلى أدائه إلا بالكسب الذي يقدر عليه، فوجب عليه وليس ذلك بغنى. يوجب الحج، يعني قدرته على الكسب لا توجب عليه الحج، لأنه لا يجب عليه أن يتكسب من أجل يذهب يحج. لو قال لك أنا فقط أشتغل المصروف اليومي، أشتغل إلى الظهر بحق الغداء والفطور والعشاء بس، ما نقول له زد اجتهد وجمع حق الحج، يقول لك أنا أستريح من الظهر إلى المغرب ما في عمل، راح أذهب المسجد، أذهب أزور الأرحام، أذهب أقرأ، ما أشبه ذلك. ما نلزمه نقول له اشتغل من أجل أن تذهب تحج، لا نلزمه بذلك، لا نلزمه بذلك. قال: وليس ذلك بغنى يوجب الحج، لأنه مما لا يتم الوجوب إلا به، لأنه أي الحج. قال: والأول، أي التكسب من أجل النفقة على نفسه، من باب ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب، لا يتم قضاء الدين والنفقة على الأهل والأولاد إلا بالعمل، يجب عليه أن يشتغل طالما أن هناك عمل يليق بمثله، طالما أن هناك عمل يليق بمثله. لو كان هناك عمل لكن ما يليق مثله، يقول لك يا أخي أنا من أسرة رفيعة في المجتمع وما في إلا عمل حمال في الميناء، أو أشتغل يعني بالزراعة، أخذ الإفاس وأشتغل، وأنا ما يليق بي هذا، هذا العمل ما يليق بي، لا يجبر على العمل، لا يجبر على عمل لا يليق به. يقول لك أنا طبيب أو عندي شهادة دكتوراه، قالوا له نحتاج واحد ريس، يقول لك لا أنا ما أشتغل هذه الشغلة، شغلة هذه أنا ما أشتغلها، ريس يعني عند أصحاب الساحل معنى حلاق، عندنا حلاق، يقول لك لا أنا أسرتي ما تشتغل هذه المهنة، نحن ما نشتغل هذا. نقول له ما في إلا هذا العمل، اطلب الله. لا كيف اطلب الله وبعدها أتضرر أنا وأسرتي وأخواتي وما أشبه ذلك؟ فحينئذ لا يلزم، لا يلزم بهذا العمل، فإن لم نجد عملا يليق به أعطيناه من الزكاة، إن لم نجد عملا يليق به أعطيناه من الزكاة. طيب انتهى الفرق. طيب إلى هنا وجزاكم الله خيراً.